وما أمر فيه من التناول، ثم ذكر إفقد أهل الإفق وبدل ما في ذلك من الخير للمكروه وما فيه من الإفق للخارج. وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخراجه من المؤمنين الخير. يعني إذا ولذلك قال تعالى إن بعض الظن إفق، في بعض الظن إفق، في بعض الظن إفق خير، فهذا خير أن تظن بالمؤمن الظن الحسن والبراءة من الذنب. وعليهم أن يقولوا في هذه الحالة هذا إفك مبين، كل من ادعى أن فلان لا يأتي بهذا أو سرق أو فعل كذا أو كذا ثم لم يأتي الأربعة هؤلاء، فعليك أن تقول له فإذا لم يأتي مثل هذا فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلأن النبي أبدا تساهل تفتات هذه الأشياء وهذه الحوادث، كما يحصل مثلا من كلام الجرائد، تعرفون الجرائد والصحفيون في أغلبه قوم لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، في الهوى يدخل كثيرا جدا في مساجدهم، خاصة يعني الكلام الذي يتم منذ زمن هو يعرف يعني صحيح هي هل هو صحيح أم لا. بيقول لك إن صحفي راح للمدير التحرير وقال له فاضل مساحة معينة في الصف، فقال له اخترع القدر معين ما حدش فيه، فقال لما تكتب في تمساحة تحت قال له كذب، فاجتهد يعني ان فالله اعلم انا سمعت هذا الكلام بما تحب، لكن يعني التساهل احتاج الى الحوادث. وللاسف الشديد يعني الشيطان نجح في ان تجرب وتفرض جريده خاصه بالحوادث، هي المفروض تسمى جريده الفواحش من جريده الحوادث، ولغرض طبعا في ضبط هؤلاء القوم. فلان من التساهل احتاج هذا الكلام، اولا من حيث الثمن هذا ما يثبت به الشخص خاصه ان هؤلاء الناس لا يعني في اغلبهم لا يذكر الله، ومعروف عنهم المجازفه في القاء يعني السهل، واعراض المسلمين واعراض الناس ليست يعني شيء هين. واحنا راينا ثوره الصحفيين لما حصل احدى المناسبات الصحفيه يعني مشهوره او معروفه، يعني غضبوا يتكلمون بطريقه معينه، ردود الافعال الحديثه كانت غريبه، مفيش حد قدر يتكلم باسلوب فرعي، بمعنى ان هو عمل القوانين مش عارف الاصلاحات، هو عايزين الصحافه الصح ده يقول اي كلام ما يحسبش، لا حرج من ذلك، قال هذا لا يجوز قصد اي انسان الا ببينه والا بشهود. فهو الناس اللي عملوا القانون بغض النظر عن نياتهم طبعا بما لنا نتكلم به، فتتكلم على ما سمعنا تعليقا فرعيا ان هذا فعلا امر مراعاه في الشرع، الصحفيين عايزين يستمروا في لأن يقول المسائل يقول المجازفات والتهم ثم لا يحسبون، لا هو كأي شخص ينبغي أن يحسب إذا اتهم بدون بينة. أيضا يقول وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير فيقولون هذا إفك الجزير لأن دليله ثابت ظاهر، ثم أخبر أنه قول بلا حجة، فقال عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتي بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ثم أخبر أنه لولا فضله عليه ورحمته لعذبهم بما تكلموا فيه. وقوله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فهذا بيان لسبب العذاب الذي استحقوه لولا رحمة الله. ما هو سبب العذاب؟ هو تلقي الباطل بالألسنة، تلقي الباطل بالألسنة كما جاء في الحديث الرجل الذي يعذب في القبر، فهذا قال الملك فهذا الذي الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآثار، هذا في يعني هذا الزمان القديم. فكيف الآن وقد صار العالم مثل العملة الصغيرة، أي خبر ينتشر طبعا بوسائل كثيرة جدا في الآثار، هذا الموجود مزيدا من التحرز عند يعني الكلام. فهذا بيان من سبب العذاب وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه، وهما نوعان محرمان، القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه ولولا إذ سمعتموه

وتحريضهم عليها، وهذا يعني ملموس ومشاهد في واقع كثير من هذه الصفات الصفراء كما يقولون. يقول: فهذان الامران للفجره الزناه واللوطيه مثل ذكر خطط الانبياء والصالحين للمؤمنين. هؤلاء الفجره يحبون سماع هذه الاشياء ويأنسون بها، ولانها تحررهم على هذه المحرمات، فهي بالنسبه لهؤلاء الفجره مثل خطط الانبياء والصالحين بالنسبه لعباد الله الصالحين، الى ان يحبون سماعها للاعتذار بها والاستفاده منها وتقويه ايمانهم بها. اولئك يعتبرون من الغيره بهم، وهؤلاء من الاضطرار يعتبرون. فان اهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من خطط اشباههم ما يكون به لهم فيه قدوه، يحبون حكايه هذه الاشياء لانهم غارقون فيها ولانهم يحبونها ويعني يسعدون بذكرها. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قيل اراد الغناء، وقيل اراد فقط ملوك الكفار، وبالجمله كل ما رغب النفوس في الطاعه ونهاها عن المعصيه فهو من الطاعه، وما رغب في المعصيه ونهى عن الطاعه فهو من المعصيه. فاما ذكر الفاحشه واهلها بما يجب او يستحب في الشريعه مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم، وذكر اهلها مطلقا حيث يسوء ذلك في وجودهم ومريدهم او في وجودهم ومريدهم، فهذا حسن يجب تارة ويستحب اخرى. ليس هذا من حب الكعبه الفاحشه، لان هذا هو الذي حقق القران الكريم. خص الله سبحانه وتعالى الاسلام كما خص الله خصص المؤمنين والفجار ليعتبروا بالامرين. هذا موضع جائز ان يذكر فيه اهل الفواحش بما يعني يحذر الناس مجالسهم عن طريقهم. وقد ذكر الله عن انبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشه وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبره. قال تعالى: ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه، الى اخر الايه في مواضع متعدده. وهذا فيه من التوجيه فيما فيه، وليس هذا من باب القذف واللم. ثم قص علينا كيف توعدوه باخراجه من القريه، وهذا حال اهل القلوب. اذا كان بينهم من ينهاهم طالبوا باخراجه، وقد عاقب الله على الفاحشه اللوطيه بما ارادوا ان يقصدوا به اهل التقوى، حيث امر بنفي الزاني والمخنث، فمضت السنه بنفي هذا وهذا. وهو سبحانه وتعالى اخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب، وكذلك ما ذكره تعالى في قصه يوسف عليه السلام في قوله: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، الى قوله: فطرح عنه كيدهن انه هو السميع العليم. وما ذكر بعده من قول يوسف: ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. طبعا هذا غايه في التعفف من يوسف عليه السلام والمروءه في التقاء الالفاظ. ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، لم يكن كلاما اصرح من هذا ايضا. وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب النفور عن المعصيه والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في اخر قصه يوسف بقوله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومع هذا فمن الناس من يحب سماعه، سماع قصة يوسف عليه السلام، لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به، لمحبته لذلك ولرغبته في الفاحشة، حتى إن منهم لن يسمعها النساء لمحبتهم للسوء، ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. كل ما حصلته في سورة يوسف يعني من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يحب ذكرها لما فيها من هذه الأمور المتعلقة بالعشق. لكن هذا أو هذه النار أطفأها الوعيد الذي في سورة النور من عقوبة الله سبحانه وتعالى لأهل الفواحش. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالذين يحبون ذكر قصة يوسف من الظالمين الذين يزيدهم تلاوتها إياها، يزيدهم تلاوتهم إياها بهدف الكلام في ذكر هذه الأمور، يزيدهم خسارة لكن لا القرآن باعتبار كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يجدها شفاء لما في قلبه وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى آخر الآية. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة وببغض ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة فهو مذموم. ومن هذا ذكر أحوال الكفار والفجار بغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله. أن يحدث الإنسان أحوال الكفار وما هم عليه من المعاصي فهذا أيضا فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. طبعا صار الترغيب في سمت الكفار وهزيمهم الأرض يعني مذهب العلماء الرسل حتى يعني ارتفع بعض الأقوال للانتفاع بجرع بهم والابتداء بهم في يعني موضوع اطلاق الحريه للمراه واطلاق الحريه للفواحش وغير هذا مما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرجال هم الذين يقومون بذلك لكان الامر الخطب اهم لكن النساء اللائي يمنع منهن الحياه تماما فاصبحوا يطلقون على هؤلاء اسم المتحررات امراه متحرره وقالت بالحريه سموها حريه لان كلمه من الايمان كتيسا يعني تحرير رقيق فبيطلقوا على حركه تحرير المراه اسم ايه ايمان كتيسا يعني ايه تحريرها من الرقيق. كيف ان تثبت هذه المسالك التي وصلت اليها المراه في الغرب؟ لا اريد ان اذكر طبعا اسماء بعض الصحفيات المشهورات في الاجتهاد في هذا يعني الامر. وحتى قال بعض الغلاة الأتراك يقول أغى أغني أحمد غلبة أغى أغني يقول لقد قرر أن نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم يعني وكما قال صاحب حسين طبعا صاحب حسين تنبع خطير في هذا أنه هو الذي وضع بدون هذا الشرح في كتابه أكد المستقبل الثقافة في مصر وطلب لأن السبع الغربيين اتباع الأعمى بكل ما لديه نأخذ من الحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وشرها ونفتح مثلهم تماما فيعني بئس للظالمين بدلا. إذا من هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. ومنه سماع كلام أهل البدعة والنظر في كتبهم لمن يضر به ذلك فهذا ما تجتمع فيه الشبهات والشهوات. والله تعالى غلم هؤلاء في مثل قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول غرورا ويقول الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول غرورا يغترون بما هو عليه حروف الانسان صارت حروف الانسان صارت تحريف يعني المراه وغير ذلك من هذه الدعاوى. وقال تعالى والشعراء يتبعوه للغاوون. وقال تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القران فاهل المعاصي كثير في العالم بل هم اكثر كما قال تعالى وان تطع عن وفي النصوص من الشبهات المذمومه والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه الا الله واهلها يدعون الناس اليها ويقهرون من يعطيه. كنت اريد ان اتذكر عباره ان ذكرت بعض النساء اللائي ضمن نصفاء الدعوه الى ما يسمى بتحرير المرء يعني من عبوديه الله ذكرت دليلا لذلك. طبعا ليس هو الحديث المشهور الذي كنت اريد ان اذكره عن الحديث فليس طبعا ليس من هؤلاء

انتهى كلام شيخ الاسلام ابن سريع رحمه الله تعالى. يقول ايضا قال الزمخشري: لو خليت القران كله وفككت عما اوعد به الوصى لم تر الله تعالى فتغلظ في شيء تغليظه في اسم عائشه رضوان الله عليه، ولا انزل من الايات القوارع المدحونه بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستهراء ما اخبر عليه ما انزل في قصه الاسم على طرق مختلفه واساليب مكتملة، كل واحد منها كانت مجاهية، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث فلكفى بذلك قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات والمؤمنات الله في الدنيا والآخرة إلى قوله تعالى: يومئذ يحييهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لو لم تنزل في هذه الحديثة كلها وهذه الآيات الثلاث متشابهة، حيث جعل الحدثة ملعونين في الدارين جميعا، فتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة وبأن يوصيهم الجزاء بذلك أن الله هو الحق المبين، فأوجد في ذلك وأشبع وفخر وأجمل وأكثر وكرر بما لم يقع في وعيده في الدين. حتى وتوعده وتهدد عبدة الأوثان إلا ما هي دونه في الفرع. الحق يكفي فيه التعظيم والخطورة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. ثم الله عز وجل وسلم في عرضه، ثم إيلاء النبي عليه الإسلام إيلاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخذل زوجة نبيه ونصفه حتى بما ذكر في هذا الإشاعة. فلماذا؟ مع ذلك أن الإشاعة وحد لهم عذابا مهلا. ثم فصل بين أبية الرسول عليه السلام بين أبية الرسول أوجد في ذلك وفصل وأجمل وأكثر وكبر لما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الصلاة، وما ذاك إلا لأمره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في البصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات، فقال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من صاب في أمر عائشة رضي الله تعالى عنه. وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإثم، ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة. برأ يوسف بمثال الثالث، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنفاق ولدها حين نادى في حجها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها بنفسه، وبهذه الآيات الحرام في سورة النور. يعني يوسف برئ بالإنسان الثالث، موسى برئ في الحجر، مريم برئ في إنكار المسيح في كلام الله، لكن مع عائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله بهذه الآيات الحرام في كتابه المعجز المسلوب على وجه الكفر إلى أن تقوم الساعة. وفي المحاريف الآيات التي فيها تنزيل الله سبحانه وتعالى لعائشة وتبرئها رضي الله تعالى عنه، مثل هذه التبرئة لهذه المبالغة، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك. وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على إناثة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالم صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك من حرق عائشة فخرج من الملة، من حرق عائشة بالإسم يخرج من الملة. لماذا؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها، ولما نزل الله سبحانه وتعالى نفسه بالتسبيح يعني عن أن يقع مثل هذا أنزع. قول التصريح رحمه الله تعالى: فمن أراد أن وتخفض لقبله وإحرازه لحفظ السرق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإسم، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي السهلة عن حجابه. فإن قلت إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرادة، فكيف قال المحصنات؟ إن الذين يؤمنون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فيه وجهان، أحدهما أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخطفن أو يخطفن، لأن من قذفهن فهذا الوعيد لا يحكم به. وإذا أردنا وإذا أردنا يعني أريد بالقول تعالى المحصنات خصوص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهن إذا أردنا وعائشة رضي الله تعالى عنها تبقاهن منزلة وقربة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي المرادة أولا. فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموقوفات وجهي الذين يجب المحصنات الوقت ولهم عذاب عظيم. الوجه الأول أن المرأة الجهاز النبي صلى الله عليه وسلم وأولى هن بذلك لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتها. الوجه الثاني أن المحصنات مردها فقط عائشة، لكنها جمعت لأنها هي أم المؤمنين، إذا كل مؤمنة من أمها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أمها في الإيمان، كما قال عز وجل: وأزواجه أم أمهاتهن. فجمعت هنا فقال المحصنات إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموقوفات بالإحصان والرقلة والإيمان. قال الناظر: والأظهر أن المراد عموم المحصنات، أي محصنة الثلث الأول، والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد خالف آحاد المؤمنات، الإمام الناظر من بطاق بيقول لا يعني لا يقر هذا القول، إن هو إن المحصنات الوجه الأول اللي هي عائشة إن هم أمهات المؤمنات، أمهات المؤمنين كانها عائشة وبناتها من المؤمنات. لكن النصر يقول الأظهر أن المراد عموم المحصنات على ظهر الآية، إن الذين يرمون المحصنات جميع المؤمنات. والحكمة من ذكرهن بصفة العموم إن كان المقصود بها عائشة رضي الله تعالى عنها، وعيد من وقع في حق عائشة على أبلغ الوجوه، لأنه إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات، فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر صلى الله عليه وسلم، على أن تعميم الوعيد أبلغ وأفظع من تخطيطه. وهذا معنى قول زليخة

وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على عبده أن يكون قرمانا جيوسا ذو جلالية، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك وجهه جانب. ولهذا إن أن قال فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك زوج عن جانب، فظهر حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ثم يقول ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، يعني التحريم تزوج من إيه؟ العفيف من الجميع والعكس، أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش زوجها وفساد النسب الذي جعل الله تعالى بين الناس بتمام مصالحهم وعدوه من جملة عليه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واستباه الأمثال، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الجانية حتى تتوب وتستضع. وأيضا فإن الجانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالق الحب، فكيف تكون الخبيثة موجودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الزواج، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يحصل معها للزواج والتراحم والتواجد. فلقد احسن كل الاحسان من ذهب الى هذا المذهب ومنع الرجل ان يكون زوجا امراه زانيه، فان هذا من قول من جوز ان يتزوجها ويطعها الليله وخطوه في اهل الزاني الجارحه الى ان قال فكيف يجوز اجتماع الى ان قال والمقصود ان الله سبحانه وسمى الزوانيه والزناه خبيثين وخبيثان، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهاره وان كان حلالا، يعني جنس هذا الفعل الذي هو الوقت في الأصل مع أنه إذا كان حلالا ومع ذلك شرعت فيه الطهارة، شرعت فيه الطهارة هذا في الحلال، وثم فاعله جنبا يعني جنبا من الإبعاد البعد، يعني البعد عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله إلى أن يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما فإنه يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة، لم يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالله. وقول النوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوليكم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يعني يقول إن قول هؤلاء قول لوط عليه السلام أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى قول لوط يعني يقول إن اجتناب هذه الفواحش طهارة والتلبس بها والتلبس بها إيه حب ونجاسة، وهم قوم مشركون ومع ذلك كانوا يدركون هذا الأمر، وما نقل منهم إلا هذا الأمر فقط إنهم أناس يتطهرون. هذا يعني إن يعلم به أن المؤمن الطاهر مطهر عن أن يعني يتلبس بهذه الخبائث وهذه النجاسة. يقول وهكذا المشرك إنما يمكن على الموحد تجديده للتوحيد، كما قال فجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فما يمكن على الموحد إلا تجديده للتوحيد وأنه لا يتوبه بالإشراك. وهكذا المبتدع ماذا يمكن السنة على السني؟ يمكن على السني تجريده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتبها بآراء الرجال ولا بشيء مما قالتها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما يمكنه عليه أهل السلك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما يمكنه الله ورسوله عليه من موافقة أهل السلك والبدعة. إذا لم يكن جزء من الصبر فالصبر على الحق ذات الصبر تحمل عقباه. ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العتائق عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي الى احدهما، وفي الحقيقه ان سوره نور بالذات اعتقد ان اقل شيء تفسر فيه سنه، سوره نور بالذات اقل مده تفسر فيها سنه يعني بهذا المعدل الذي نمشي، لكن نحاول بقدر الاستطاعة ألا يعني نخل بالفوائد المهمة المتعلقة بسورة النور لشدة الأهمية في يعني تنفيذ هذه الأشياء. كما قلنا من قبل إن الله تعالى هو الذي يعلم من خلق، أنا يعلم من خلق وهو المحيط القدير. في هذه الفاتحة بالذات فاتحة الأنجيل لأنه خلق الخلق وحفرهم ويعلم ما بداخلهم وما غرس فيهم، فإن الله سبحانه يعني كما يضرب مثال ولله المثل الأعلى، يعني إذا واحد صمم آلة جهاز معين وضع دائما بيكون من الخبير من هذا الجهاز، أكثر واحد يكون خبير بالذي صممه ولله المثل الأعلى. هذا الجهاز لما يطرح في الأسواق لابد يكون معاه إيه؟ التنويه، يقول لك تحرير اقرا هذا جيدا قبل ان تستعمله، وان يترسل عليه مفاسد وتغيير لهذه الايه. فاذا قلنا المثل الاعلى والكتاب ايضا المثل الاعلى، فالتنويه ده دليل لنا هو القران الكريم، وطبعا مع الفرق الشرعي بين كلام الله وبين هذا المثال. لكن هذا مجرد في تقييد الامر الاهالي. فالله الذي خلق هذا الانسان ويعلم ما في داخله في نفسه وفي بدنه وفي كل شيء، هو الذي أنزل هذا القرآن ليصلح به حال هذا الإنسان. فالسعادة كل السعادة في الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، والسخاء كل السخاء لمن أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى آخر الآية تقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. ومن وتأمين من الله سبحانه وتعالى أن من اتبع هذا القرآن الذي أنزله لا يضل ولا يبقى ويسعد بالدارين. هذا تقصدي. وفي الحقيقة الظلم والعذاب الذي يعانيه البشر اليوم لا هو إلا يعني مظهر تطبيقي لهذا الوعيد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل واحد له حظ من الظلم بقدر بعده عن كتاب الله. فالمسلم الفاسق له حظ من الضنك بقدر ما يعصى الله سبحانه وتعالى وينحرف عن هذه القرآن. فالكافر المشرك أيضا له حظ أعظم من الضنك والسقاء بقدر ما ينحرف عن كتاب الله عز وجل وعن الذكر الذي أنزل الله عز وجل. بناء على هذا ينبغي أن يتقبل المؤمنون المسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى والمنقادون إليه والراضون به، ما دام الله سبحانه وتعالى حكم في شيء فلا يمكن ابدا ان يجوز لمسلم او يسوق ان ينظر في اي شيء خالقه. فبد ان نقبل على حكم الشرع ونحن على ثقه كامله ان هذا هو خيرنا وهذه هي سعادتنا. فلابد ان تكون الثقه بالتشريعات الاسلاميه، لان هذا شرط من شروط الايمان، الامتياز بحكم الله سبحانه وتعالى طبيعيه. واضح. فهؤلاء الناس الذين يصورون المسلمين بهذه الألفاظ المنكرة، التصرف والإرهاب وإشعار الأصوليين وكل هذه المسميات التي أنزل الله بها من سلطان، يريدون بل يعني قد يكون من شؤم دعوتهم أنهم يقعون بعض الشك أو الشبهات في نفوس بعض يعني القلوب. واضح. حتى إننا نرى الآن من تزعم أنها مسلمة وتنتسب للإسلام ومع ذلك تبارز الله سبحانه وتعالى بالعصيان وتسر مثلا على الاختلاط بالرجال او على عرضه، يعني ما حرم الله كفه من جسدها وغير ذلك مما هو معلوم من حال المجتمع. وهؤلاء بنات المسلمين للاسف الشديد، ليست النصارى في مجتمعنا من الكثره بحيث ان يكون هم دول بنات النصارى المتبردات، لكن كلنا نعلم ان نسبه العظمى هم بنات المسلمين وزوجاتهم للاسف الشديد. بالكثير من الناس تيجي تكلمه مثلا في ان يحجب ابنته او زوجته وكذا، يقول لا انا هو مخبرني زي ما يقول لا انا قلت مش هتطلع كده. لازم تكتشف ايه؟ عن قناعه. لابد الاول اقتنع. طبعا دي فلسفه شيطانيه من فكر وسلوك. الشيطان يفلسف له من ايه؟ ان الانسان بيحترم راي الاخرين ومش عارف ان الافضل ما يجبرش بناته. هو في الحقيقه هو خطر، هي المسألة ما هو إلا وصلها من إجبار، لأنه أصلا من البداية لم يثبت نسج شرعي سليم في تعويضها على هذا الحجاب. لو أن الظل تواصل على الحجاب ولو درجة يسيرة من الحجاب من الصغر مثلا بعد 7 سنوات مثلا سيصبح جزءا من كيانه. ولذلك رأينا الفزع في خروج أعداء الإسلام من العلمانيين حفظ الله ظهورهم، كيف فزعوا من ظاهرة الحجاب في المدارس. فبيحاولوا هم مصورين أن الحجاب عذاب، الحجاب عذاب، وإذا رأى واحدة محجبة لماذا تدخلين نفسك هذا الكفن؟ وهذا الجمال إزاي تخبيه لآخر هذه الكلام الشيطاني الذي ينطق به الشيطان على يعني أمثلته. أنا لا أريد أن أخطر بعيدا عن الموضوع، لكن أريد أن أعود من جديد وأقول إن إذا تأملنا سنجد أن الشرع في هذه هذا الجانب بالذات جانب الفاحشة لما تصدى له لم ينه عنه مباشرة بل نهى عن الأسباب التي تؤدي إليه. بمعنى حينما حرم الله سبحانه وتعالى الفاحشة خيارة للأعراض وللأمثال وللنهي لم يقل تعالى ولا تفعلوا كذا بذكر اللفظ نفسه، وإنما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، وقال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات لأن هي الشيطان ما بيجيش الإنسان مرة واحدة ويحرره على المعصية صراحة، لكن يرد من التجرد يستدرجه يعني درجة درجة إلى أن يوقعه في الحرام. فأول ذلك النظرة، النظرة يعني النظرة تولد خطرة فكرة، إن الفكرة تولد إيه؟ النظرة وبين الخطرة ثم العزيمة والإرادة ثم العزيمة ثم الفعل. واضح؟ فكلما نزل الإنسان مع الإنسان خطوة كلما تكون مقاومة أضعف. زي واحد مثلا عامل المنبه صادقا واضح، وبعدين هو يعني المنبه يعني أيقظ فيسارع بإيه؟ لأن يطلق المنبه يقول أنا بس رايح شوية، وإذا كان أنت يعني في البداية مش قادر تقاوم، هل بعد ما تستغرق في النوم ثاني تقدر تقوم تستغرق التفاعل صادقا؟ فكذلك أنت إذا قاوم إذا تفرط في البداية فكل خطوة قادرة تكون أضعف. فلذلك شرع الله هذا أمر فقط، فهي الله تعالى يعلم طبائع البشر وما ورث فيهم من هذه الميول. فلذلك جاءت الشريعة بالذات في فتاة الزنا تحتاط لها أشد الاحتياط أشد الاحتياط. فهناك بعض الأحكام التي يظن الناس أنها تخرص وأنها هوس ديني وأنها مش عارف إيه مثل هذا الكلام، لا، هي هؤلاء قوم لا يفهمون، هي بتكون الذرائع التي تؤدي إلى فنستطيع أن نعبر عن الضوابط الشرعية في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعض، نستطيع أن نعبر عنها بعبارة الأسلاك السائفة. الشرع الإسلامي وضع ودنا الأسلاك السائفة بين الرجل والمرأة، بمعنى معقول جدا، وهو هذا التجاذب التشريعي الموجود بينهما. في حين أنه ألغى هذه الأسلاك حيث أمن الإدخال بالفتنة بين الأب وابنته أو الأخ وأخته أو المحارم عموما، نجد أن لا حدود مخففة جدا حتى تصل مع الزوج لا حدود على الإطلاق. والشاهد أن هي عملية معقولة في المعنى، ليس المقصود التعذيب ولا التعذيب ولا تعذيب الناس إلى آخر ما يهرسون به، لا، لكن المقصود هو حماية الناس، يعني حماية المرأة من الآخرين وحماية الناس من فتنتها أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فترة هي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعموم الأحكام الشرعية التي يعبرون عنها تنكيرا وتقريحا بعبارة عصر الحريم، هذا كلام ما يقوله إلا يعني جاهل أو معادي لهذا الدين. لماذا؟ أن هذه الأحكام في المادة هي يقول هي عبارة عن نظام الأشياء الشرعية بين الجنسين، متى ما احتملت الفتنة بتوجد هذه الأسلاك السائلة. فمن ذلك مثلا تحرير إطلاق النظر إلى ما حضر الله سبحانه وتعالى، هذا إجراء من إجراءات الوقائية المتجسين منابع الفتنة، لأن إذا أجدل عليه انتهى الأمر، أما إذا تنادى وتنادى فيستدل الشيطان إلى ما هو أبعد. ثم مثلا تحرير مصافحة الأجنبية، المرأة الأجنبية لماذا؟ أن المصافحة هي يعني أقوى الأهلية من النظر، وشك في ذلك، فلذلك حرم مصاحبة الأجنبية سدا لجماعة الاقتتال. ومثلا تحريم سفر المرأة بدون محرم، هل الشرع يعيدنا ويشق علينا ويضع علينا أسرار والأسرار والأغلال؟ لا، فهي رحمة بنا لحفظ الأعراض وحفظ الأنساب. فمعروف في جميع المجتمعات أن المرأة التي ليس معها رجل يحميها تكون محل طمع الفسق والفجرة في كل مكان، كما يقول الشاعر وتعد الكلاب على من لا آفاد له وتتقي مرغوبا المستأثر الحامل. المرأة إذا كانت وحدها خاصة في سفر في سفر وعلم أن وحدها تكون محلا للطمع والأذية وتحريم سفر المرأة بدون محرم هو إجراء من الإجراءات الوقائية لحمايتها وحماية المجتمع من هذا يعني الشر. يعني الحقيقة الشرع سلبا وإيجابا فصل جدا في هذا الباب، وكنت أود أن أتكلم فيه بالتفصيل، أنا فصلت الحقيقة في بعض النصوص يعني، لكن سنضم إلى قائمة الدروس الأخلاقية موضوع فتنة المرأة وكيف ينبغي أن نستقيها ونحتاط لها، وإلا فلا يعمل الإنسان إلا نفسه. يعني لو أنت أي حادثة حصل فيها اعتداء على الغرب، أي حادثة، وتكفى عن الخيوط التي نتجت هذه الوقائع، بدأت إيه؟ تجدها بدأت بثغرة في الأسلاك السائلة، ثغرة في الأسلاك السائلة، فوت أسباب الاختلاط على مصراعيه لم تحت المراقبة مثلا على البنت، حصل تساهل في النظر، في المصافحة، في الخلوة، في السفر، وهكذا تجد الأول اختلاط الذي يحدث بين الجيران وأصدقاء الأسرة وغير هذه وهذه الأشياء هو الذي ينتهي بهذه المسائل المتوقعة وليس غريب عليه. فإذا يعني لو تتبعت أي حادثة حصل فيها انتهاك الأعراض وتتبعت الأسباب التي قادت إليها في البداية ستجد هذه الأشياء التي ينظر بعض الناس على أنها أشياء فيها يعني تعثير على الناس وإغلال عليهم، وإنما هي في الحقيقة تحررهم من يعني يذل هذه المعصوم. على الإخوان نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد لنفس هذا الموضوع بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى من الأسبوع أو الأسبوع القادم سوف نتكلم في موضوع مهم جدا أيضا من الأحكام التي تضمنتها سورة النور وله علاقة وثيقة بما نتكلم فيه. لماذا؟ لأن يعني هذا الموضوع هو موضوع الاستئذان، آداب الاستئذان، هذا إجراء من إجراءات الوقائية، تشريع الاستئذان قبل أن يدخل الناس ليس الآخرين، أو حتى قبل أن يدخل الأفراد الأسرة ذات البيت، لأن نرى تساهلا مؤسفا ومخيلا لبعض الأسرة تشجع الإسلام. النظام ما في نظام ثورة، أي ولد ممكن يكون بيت مثلا يعني بنات وبنين واضح عادي جدا أن يفتح أي باب مغلق، لا لابد أن الكبير يستأذن في كل وقت، أي وقت لو باب مغلق لابد أن يستأذن حتى على أخته أو على أمه أو العكس. الصغار لهم أوقات ثلاثة كما بيان ذلك في سورة النور، هذا حقيقة من الأحكام التي هي في غاية الأهمية، ولابد أن كل أب يعني يجمع أولاده ويجلس ويعلمهم هذه الآداب، آداب الاستئذان في غاية الأهمية في البيوت الإسلامية، وأيضا التفريط فيها بيترتب عليه كثير من المضار والأذية في مستقبل هؤلاء الأولاد. فإن شاء الله من الأسرع في ذلك الأسبوع القادم أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.